وأما التصريح بكفره هذا لا يلزم، لا يلزم البتة، ولو أتى ببعض الكلمات التي قد تدل أو يفهم منها أنه باق على إسلامه. إذا مقصوده أن العالم إذا كفر وأشرك وله أتباع لا تتسرع في إعلان كفره، لأن في هذا مفسدة أكبر وهي رد الحق الذي معك، لا سيما في هذا الأمر العظيم وهو التوحيد ونقيضه، فيتأنى فيه في ذلك. هذا منهاج، منهاج في الدعوة إلى الله عز وجل، أن يتريث وأن يتأنى ولا يتعجل، ويكون همه حينئذ هو القول وليس الهم هو صاحب القول. ولذلك الردود التي قد تحصل إذا انصرف من يرد إلى الشخص وكان النظر في قوله وفعله فرعا، حينئذ صار الرد هزيلا. ولذلك ينظر دائما فيما يتعلق به بالقول ويصب الرد عليه، وأما الشخص في ذاته هذا أمره أخف بكثير. الدعوة إلى الله عز وجل، قد يبقى طالب العلم قبل أن يتصدر، قبل أن يذهب، قبل أن يأتي، قبل أن يبتلى بالسؤال، قد لا يحسن بعض الأشياء وينكرها، يقول لا كيف يكون هذا، لكن لو نزل في الميدان وعرف حاجة الناس وكثرة الاعتراضات إلى آخره، يقول حينئذ لا, لا, لا يمكن أن يصل إلى إيصال الحق إلا بأن يعرف السياسة الشرعية فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. ولسيما مصر لا يعرف القول بالعذر بالجهل البتة، شيوخهم المشهورون في الغالب أنهم في أصول التكفير على مذهب الجهم الصفوان، فعندهم هذه المسألة الذي يطرحها يعتبر خارجيا باتفاق لا خلاف عنده. كل من اعتقد أن هؤلاء المشركين لا يعذرون بالجهل وأنهم كفار مشركون فهو خارجي، وهذا يقاطع بل قد يضرب. ولذلك لما طرحت المسألة هنا قال لي بعض الطلبة الخواص أنك لو لم يكن لك يعني قاعدة عند بعض الطلبة الذين يعرفونني وكانوا يتابعون الموقع ونحو ذلك لقامت ثورة ثانية كما يقول بعضهم، لأن هذا القول لا يكاد أن يعرف.